تفسير الآية 24 من سورة تبارك، يقول تعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تم تفسيرها مع الآية 23.